بحيث يرشدهم ويعلمهم ويوضح لهم حكم الشرع، أو كان في أمورهم الدنيوية بأن تكون حوائجهم أكثر من مواردهم فيتقرب إلى الله جل وعلا بتفقد أحوالهم وبالوقوف معهم في مناسباتهم وسد حاجتهم وخلتهم، فإن من فعل ذلك بالقرابة كان له الأجر الكبير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسأ له في أجله وأن يبسط له في رزقه فليصل رحمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لما خلق الخلق قامت الرحم، فقالت: يا رب هذا مقام العائد بك من القطيعة، فقال الله عز وجل: ما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. أثابكم الله، هذا يسأل يقول: هل يجب على الإبن الدعاء لوالده بعد وفاته، خاصة إذا كان الوالد في حياته يفرق بينه وبين إخوته؟ أول المستفيدين من دعاء الولد لوالده هو الولد نفسه، فإن هذا من البر، والبر عمل صالح، وهو مما يرضي الله جل وعلا. وقد عطف الله الإحسان إلى الوالدين على حقه في إفراده جل وعلا بالعبودية، كما في قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ولذلك فالوصية للأبناء أن يتقربوا لله جل وعلا بالدعاء لآبائهم، فإن هذا من الإحسان إلى الوالدين الذي ينال به الولد الأجر الكبير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقد جاء في حديث رواه أبو داود وابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. أحسن الله إليكم وأثابكم الله على ما قدمتم في هذه الحلقة. بارك الله فيك وأشكرك على حسن تقديمك، وأسأل الله جل وعلا للمستمعين الكرام سعادة الدنيا والآخرة، يسر الله أمورهم وغفر الله ذنوبهم وأصلح الله ذراريهم، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يبارك فيهم وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم مع الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء. نلتقي بإذن الله تعالى في لقاء مقبل. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد بن محمد الرميح، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.